ثم قال إن الحرم لا يقيد عرضه. وعلى كلام أمر لو أن إنسان عاصي وجب عليه حد أو تعذيب ولا جاء إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد والتعذيب، وليس كما قلنا فيما سبق أن يضيق عليه حتى يخرج، لكن هذا غلط من عمرو المسعود. كذلك أيضا يقال ولا فارا بذنب، يعني لو قتل رجل آخر وثبت عليه القصاص وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيده، وعلى كلام أمر يقتل في الحرم لأنه لا يعيد. طيب ولا حرب، هل بلية أي بلية توجد أن يقتل فإن الحرم لا يعيده. وقصده بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لا يعيده الحرم حين خرج عن ولاية بني أمية، لأن عبد الله بن عامر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كون خلافة في مكة في الحجاز، مكة والمدينة، وبني أمية في الشام، فاعتبروه خارجا عن بيعته ولائدا بالحرم، ولذلك قاتلوا. ولكن حسابهم على الله عز وجل، هم قتلوا واستحلوا الكعبة حتى إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يضرب الكعبة بالمنجنيق والعياذ بالله. ويقال والعهد على التاريخ إنهم محاصرين مكة وأرسل الله تعالى عليهم الرعد الخاصم والصواعق، فقيل له للحجاج ألا تخاف؟ قال لا، هذه قعقعة الحجاج. فالله أعلم هل هذه مكشوفة عليه أو صحيح. وعلى كل حال الرد المعروف بأن لديه غشما وظلما وله حسنات، لكنه سيئات تغلب على حسنات. سليم لعن الله هنا ومسجدك. لعن الله هنا ومسجدك. نعم. من كبائر الذنوب أن تؤوي المسجد، واجب أن تطلبه وأن لا تنزله بغيابك. الفرق بينهما أن من فعل ما يوجب الحد في الحرام انتهك حدود الحرام فلا يكون له حرمة جزاء وفاقا، وأما من كان خارج الحرم ثم لجأ فهذا يعتقد تعظيم الحرم وأنه ملجأ ومعاد. انتهى الوقت، نشوف ياخذ وشنده هذا الحديث المبدل الشاهد القائد. نعم، مثل هذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ عنه ولا آية. نعم، البعض ما يستدل بهذه الأحاديث الإنسان العامة الذي ما عنده إلا سمع حديث واحد يقضي داعية في الناس، هذا المنهج السليم لأنه يبلغ ما سمع فقط بشرط أن يكون أن يكون عنده علم لعله مسلم. فلا بد، أنا أرى أن لا يدعو أحد إلا بشيء يتيقن، هذا واحد. ثانيا، إذا وجه دليل الأسئلة بعد الموعظة فلا يجيب إلا عما يتيقن، لا يقول أنا صرت الآن شيخ وسألوني عما بدالك. نقول الإنسان حال يبدأ كل ما تقول أيها الشيخ حرام، ما تقول حلال، ما تقول واجب، ما تقول في التفصيل، ترى يمكن بعض الوعاظ على هذا الوجه. نعم، يمكن ما يجوز. إذا سئلت عن شيء تعرفه مثل الشمس أجل، وإلا قل الله يعطي لا علم عندي في هذا وأسأل، تبرئ ذمتك ويعرف انك رجل متكبر ويوثق بالتاخر. أبين؟ هكذا يا ابن جنة؟ هذه طريقة، هذه الطريقة شيء ماضي ما يقال إن شاء الله. ها كيف المستقبل يعني؟ رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جبال الصيد باب لا يشترى الصيد الحرام. حدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعه من النهار لا يقبل خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينكر صيدها ولا تلتقط لقطتها الى المؤذن. وقال عباس يا رسول الله الا الاذخر بحرارتنا وقبورنا. فقال الا الاذخر وعن خالد بن ابي كريم فقال هل تدرينا لا ينكر صيدها امرئ احيه من الظل ينزل مكانه. هذا هذا الباب فيه توعدنا ان الله تبارك وتعالى هو الذي حرمنا. ونسبه تحريمنا الى ابراهيم نسبه ابهار لا ابتداء. ومنها ان مكه لا تحل لاحد قبل رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تحل لاحد الا وهذا واضح. يعني لا يحل لاحد ان يستحل مكه بارتفاع فهي لم تحل لاحد قبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تحل لاحد بعده. لكن لو قاتل اهل الحرم ومنعوا الناس او جاء الناس من خارج وقاتل اهل الحرم هل لهم ان يرفعوا عن انفسهم؟ نعم يقول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. ما قال فقاتلوهم قتلوهم بمعنى انه مباح دمهم حتى بعد انتهاء القتال لان هؤلاء المسلمون قاموا لكم لم يقل ان قاتلوكم فقاتلوهم بل اقتلوهم وهذا ابلغ. وعليه فهذا الحديث لا تحل لاحد بعدي هل نقول انه مقيد او نقول انه انما ذكرناه من هذه الصوره التي دلت عليها الايه لن يدخل الحديث اصلا. الجواب الثاني لان الذين يقاتلون ليصدروا الحرم او يقاتلون بالدفاع من قبل وقاتل لم يستحلوا مكه فالمكه عندهم اختارها لكن يقاتلون لمن يدافع عنهم إن كان المقاتلين جاءوا من خارج أو يقاتلون يتمكن من حق في ذلك والفرق بين هذا وهذا بعض. أين يقول يقول عليه الصلاة والسلام وإننا أحل في ساعة من النهار سبق أن نحن ثم الشمس لا أصدق لا يقبل خلاف ولا يضرب شجره ولا ينقل ولا ينقل ولا تلتقط من قبلها الا الماء. هذه اربعه اشياء لا اختلاف لها من حشيش فلا يحل لاحد ان يخش من مكه ولو لجهائمه ولو ليبيعه ولا احتاج به. فإن قال القائل وهل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيه فيها أو لا؟ فالجواب يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بإبله ويجوز ترعى وتعرفون أن الرعاة وقف لهم بصرف النبي بإبله وتأجيل الغنم ولا يمكن أن يتمنى أعطاه الإبل أو الغنم. فهذا جائز بالإجماع. راعي الغنم بإذن أو الإبل أو البقر. طيب ثاني يقول ولا يغضب شجرها لا يغضب عن يوم والشجر لا يغضب قائل كشجر الطلح والعرش وما أشبه لا يغضب عن يوم. طيب لو كنت من هذه الشجر على قبيل ولها غصن متجانب يؤذي النار فهل يجوز قبضه؟ نعم يجوز؟ لا يجوز. فإن قال قائل ألستم تجنبون قتل الصيد إذا طال على الإنسان في مكة؟ الجواب لا يجوز هذا، لأن لو طال على الإنسان الضبر، الضبر حلال وهو مسلم أو منكر ولم ينتهك إلى القتل فهو قتل. فلماذا تقولون في الشجر يتدلى غصن على طريق رؤي المرضى؟ لماذا لا تقولون انها صائم؟ الجواب يبدو نعم لو ان الشجر لما احدثت الاذن جعلت تمشي من اجل ان تؤذيه او تعني عمله بدون نفع لقطعها من الله يجوز، لان هذا يحدث طارئا. لكن ماذا هل يبقي هذا الرسل يؤذي المسلمين؟ نقول ذلك ينمو الجنب يعني يحرمه الى جهه اخرى. فما قال الله رحمه الله لو تدلى غصن شجر على جارك وجب عليه اذا طالب الجار ان تلوث حتى لا تاذى به. طيب ولا ينصر صيدها ولا ينصر صيدها اي يكره. ويكن مقيدا لما قال اسمنا عبد الله ان تخرجه عن كل جلد مكان ما حرم، لا ينصر سواء كانت القلب مضطرب من بين الشجره او كان على قطب مغذب أو كان عيشه لا تنكره أي تطلب ورمي رمي جاهز أو جاهز هيك الجاهز. إذا كان تنكره محرما فكيف بما في قصده؟ فمن دون فرصه ثم بطيران اضطرني بشيء هذا قال الضمير نقول كلمة لأن كان في السبب لو يكون في رقل رقل في مكان فأنت السبب وإحارت ضمان على مصدر المدين غير ممكن. إذا قال حمامة وقعت في أي شيء أن يجب أن يجيش مطاع يجيش إذا نقول لا لا أيضا نفي نعم أقل نوعا من الثلاثة لكن كل لو أن هذه الحمامة وقعت هل لك أن نقلها أو لا؟ إذا كنت تريد أن تغلق لا فلا تغلق هل نقلها؟ الجواب نعم، لأن ذلك ليس وإبقاء إياها إكرام لها، فإذا كنا محتاج إلى أغلب الزوجية كان حق أن تغلقها، لكن إذا أمكن أن تغلقها برفق لعلها تبقي فهو أولى. فالقول صيدها ما هو الصيد؟ كل حيوان كمل يعني كل يوم في الأرض على دم وجوح أصلا وقول لا نصر حيوان إذا كان الصيد لا بنصره صيدها أو كمل نكسر الطيور التي غالبت في مكة لا إذا كان صدية تمثلهم الجواب نعم ونقتلهم وأجرأهم كيف هذا؟ يقوم هذا بأن يقتل الإنسان بخيل من الحلم كحمى من الحلم أو أرنب أو أبان دخل بين الحلم فهي ملك له أن يجحها ويقتلها وكان نحن في عهد عبد الله بن بدر رضي الله عنه كانوا يرجعون الخيل في شومه لكنه يعنى به من لأنك لما أخذت من الحلم ملكت فأرجو وليس قلبا أيضا وقال بعض الفقهاء رحمه الله إذا دخلت بالقلب إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه سبحان الله اطلقه تهل الناس إذا قررنا أنها غزال تساوي 500 ريال اطلقها إذا أطلقها وإذا كانت في العقمال فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طيب أنا من أجل حنان نعم من البحر إلى أقارب له الشقاء إلى أقارب له بالنسبة في القصر اشتري حنان لأنه في المكة في الحرم على رأي هؤلاء الفقهاء رحمه الله يقولون افتح قرة الخنجر وإن أحد أخذها فقال إرهاب خلال لكن هذا قول من الفرعون قال الصواب أنه يدور الإسلام أن يفتح إسرائيل إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتفرق فيه كما شاء الرابع وثاني لا يقتل خلاف ولا يرد شوك ولا نحفر كلبه ولا تلتقطه لقطه لقطتها الا المعذبه اي يعني لو وجدت نفسك لقطه تمام الف منك لا تعقل الا اذا اردت ان تعذبها نفسا قال الفقهاء سنة وقال الآخرون تعذبها من الدهر حتى لا تنام في الدهر لأن يعذبون أيهما أصح الثاني لأن تعذبها سنة لا نظهر من جهاز الأخلاق على وجهه يقول ماذا رأوا ما سوى وهذا من احترام ما في نفسه فإن أخذت الألف إن عبدكم نبدا احفظ في الدين وعبدكم النجاح أنا وعبدكم في مكان وجود في نفسه يقول هذا فيه مشقة فيه مشقة شديدة نقول إذا كان من الشقة فجوابها أن تكون فإذا فرقته عنه وجاء الثاني وترى والثالث وترى فسوف يعود قعوده إلى وإلى وهذا من مثل لما كان مكة تصور ودورها صغيرة والذين فيها عندهم خشية من الله لكن في الوقت الحاضر الآن إذا كان في مكة من يبث الجيبة نعم هل أقول كان في الأرض أبنين واحد يقف وكان يبث أحد جيبة جيبة جيبة وقاهية نعم اليوم إبقاء للقضاء في الأرض يعني غير على حسن فأنا أقول لكن من فضل الله أن السنة والطاعة الله جاءت إلا الحرام إلى أن ينفي جهة مسؤولة عن تلقي هذه الأماء الطائعة. فقلها أنت وأقل بيها بسهل. لو قال قائمة إذا لم يلجها لي أحتفظها هل لي أن أأخذها وأتفتح بها لفريدها؟ هذا محمد ترسيها. قد يقول القائمة أخذك بها وصدق بها خير من إبطانها حتى تأخذها في الله. وقد يقال حسن وقال قال سنسونة قال ولم إنه إلا إما قال أخرج يا رسول الله إلا الشرك فإنه لطاعتنا وقدومنا. هذا من كثر من قبله لا يصل أحد يعني أن أدخل من هذا النوع عشيد وإلا عن شجرة كلها رجال جيدة وفي ذلك صارت من أحسن ما يكون للوقوف فيستعمل لأنها بسرعة والنار هي في الوقت ليست كتابة هذا وقتنا هذا ما عليك الآن تغرق الجناد تستعمل النار لكن فقط جدا ماذا يجبون الدم ماذا يتحقون ماذا تعلم النار فكانوا يستعملون الإرث واختارهم جمع الباب صور وفي لفظ لقلمه يا محددين ولا مانع ان يكون يجتمعوا الصور والحجم لكن قولها قبول نعم كتابنا وقبول كيف ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحفر وتلحم ويوضع عليهم في اللحم ثم يصف عليه اللبن ثم يوضع في خلل اللبن الإرث ويضرب عليه السم من أجل ألا ينهال التراب على الميت في القبر فيحتملونهم في القبور. كان العباس رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذه حاجة ملحة يحتاج إلى الإحياء والأموات واجتنابها صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإرخ إلا الإرخ المستثمر من قوله لا يقتلع خلاء. فاستثمر النبي صلى الله عليه وسلم الإرخ. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه وإن لم ينهي المستثنى إلا بعد فإنه صحيح. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله منهم من قال إن الاستثناء لا يصح إلا إذا نواه المستثنى قبل تمام الكلام. فإذا قال رجل لنسائه الثلاث أنتن طوارئ أنتن طوارئ فقال له ابنه يا أبي إلا أمي قال إلا أمي على شان نعم تطلق لما تطلق لا القول بأنه لا بد من أنه يحدثنا قبل كلام مستثنى تطلق ما ينفعل كذا. وعلى القول الواضح الذي هو مقتضى هذا الحديث نعم لا تقوى لأنه استثناه والكلام لا ينقص من بعد وعلم فلا يشترى نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ولا يشترى اتصال المستثنى بالمستثنى منه لأن بين قوله ولا ينصر ضعيفها وقول التذكر فإنها جمع لكن الكلام واحد وهذا ينفعك كل الاستثناء. لو قال رجل، لو قال رجل للآخر عندي لك 10 دراهم، فقال له إلا درهم أو فتح أو فتح، فهنا لا يصح الاستثناء على رأي من يرى أنه لا بد من يده أو كان مستثنى، لكن يصح الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه محرم. فعلى كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط الاستثناء، نية المستثنى قد تمام المستثنى ولا اعتقاده به، فهذان الكلام واحد. واعترف بهذا قصة سليمان عليه السلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. في محبه للقتال اقسم ان نطوف على 90 امرأة كل واحد تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال ابن الملك قل ان شاء الله كلمه ان شاء الله بناء على ما في قلبه من القوه والعزم. فجامع 90 امرأة جامعهن في ليلة فلم تلد إلا واحدة منهن شق لسان. سبحان الله الخلاق العليم يريد حجته ويبدو حتى لا تتألي على الله. إلا الأمر منوطا لمشيئة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لا يغل سرحهم ولا ينثر صيدهم ولا يلتقط لقطتهم إلا من أغرفها ولا يقتل خلاها. قال العباس يا رسول الله إن الإذخر فإنه لقيمهم ولبيوتهم. قال إن الإذخر. هذا سبق عليه إلا أنه قال لا هجرة يعني بعد الفتح. وهذا النفي الذي يدل على العموم يراد به الأطراف أي لا هجرة من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أو حتى تطلع من مغربها. فيتعين حل على أن المراد لا هجرة من مكة. وهذا فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام، لأنها لو صارت بلد كفر أعاذها الله من ذلك لهاجر أنت منها. باب الحجامة المحرم. وكرى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم ويتجاوى ما لم يكن فيه طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لعله سمعه منهما. احتجم وهو محرم فهي بني على جواز الحجامه. ويلزم من جواب الحجامة إذا كانت في الرأس أن يحلق الشعر، وعلى هذا فحلق الشعر للحجامة في الإحرام لا بأس به، ولكن هل تجب فيه الفتية أو لا؟ الصحيح أنه لا فتية، لأن الله قال لا تحلق رؤوسكم حتى بأهل المحلة وأهل لم يحلق رأسه إنما حلق جزءا منه. كثيرا ما يسألني الناس في مكة يقول إنه حك جلده فظهر منه دم، يعني وفي الدم دم، ولكن هذا ليس بالصحيح. لو جرح الإنسان نفسه جرحا وجعل الدم يخرج فإن ذلك ليس حراما في الإحرام ولا علاقة له بالإحرام. وفي هذا دليل على جواز التداوي بالحجامة، ولكن يجب أن لا يباشر ذلك إلا حاذق، لأنها خطر، إذ أن الحجامة تفريغ الدم، وهذا يحتاج إلى من يعرف الدم الذي يمكن تفريغه والكمية التي يمكن أن تفرغ. وهل هذا سنة أو لا؟ الجواب لا، ليس بسنة، بل من احتاج إلى الحجامة فله أن يتداوى بها، ومن لم يحتج فلا يتداوى فلا يحتجم. يقول الناس لنا أن الإنسان إذا احتاج الحجامة فلا بد أن يحتج، بمعنى أنه إذا جاء وقت هيجان الدم في الربيع والصيف فإنه لا يقصر عن الحجامة أبدا، بل تصيبه الدوخة وربما الإغناء حتى يعتدها. وأما من لم يعتدها فلا يهم. نعم أوليد. نعم نعم، ابن القيم تكلم على هذه المسألة، متى تنبغي الحجامة ومتى تكره، يعني من ناحية الطبية. بعد الناس يبلغ عليهم مثلا في بلاد معينة في الغرب بنقه، ولا يستطيع أن يسافر إلى بلاد الإسلام، لا يستقبل فيها، وبلاد الكفر مفتوحة له، فهل مثل هذا يتصور لهم هجرة إلى بلاد الكفر؟ إذا كان لا يوجد دينه وجب عليهم هذا، هم إذا كانوا يوجد دينه فلا فرق بين هذه البلاد وهذه البلاد. لا تظنون ثالث. نعم قولوا قوارد عمر ابن عمر ومكرم. ايش قوارد عمر ابن عمر ابن عمر ومكرم؟ نعم قول الشيخ يعني له علاقه بالاحرام. ايش لماذا جاء في انقاذ الاحتجاج؟ لان الكل إذا كان في الراس لابد يحترق الشروط. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه بلحى جمل يقول في الموضع في الموضع احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحم جمل في وسط رأسه. باب تزويد المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذه الترجمة من البخاري رحمه الله قريبة. باب تزويج المحرم، حيث تدل على أنه جائز، ثم استدل بحديث ميمونة. حديث ميمونة الذي ذكر ابن عباس وميمونة خالتهما يدل على جواز تزوج المحرم، ولكن هذا الحديث معارض في قول ميمونة رضي الله عنها نفسه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي حلال، وبقول السبيل بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني واسطة وهو أبو رافع قال إنه تزوجها وهو حلال. فأيما أدرى بالقضية، من القضية قضيته والسفير بينه وبين الآخر، أو من كان بعيدا؟ الأول لا شك، ولكننا مع هذا نحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعلم بتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم.

فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث مهم. هذا كان في يوم عرفة، والرجل رضي الله عنه واقف مع الناس فوقفته الناقة أسقطت ومات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، فأرشدهم قال اغسلوا. نعم، فقال اغسلوا، والأمر هنا للوضوء، والمراد أن يغسل كله من هامه إلى إدهامه، والأفضل عند التأصيل أن يبدأ في مواضع الوضوء وبالميامن، وإن غسل جمة واحدة فلا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم أغسلوه وكفنوه، وفي السياق الآخر كفنوه في ثوبين أي السروج، والمراد بالثوبين الإزار والرداء. ولهذا إذا مات الإنسان قبل أن يحل التحلل الأول فالأفضل أن لا يكفن إلا في إزاره وردائه، كما قلنا في الشهيد إذا قتل يكفن بجليد ولا بالثياب، الثياب التي عليه. قال صلى الله عليه وسلم ولا تغطوا رأسه، وسكت عن الوجه. فهل يقال إذا نهي عن تغطية الرأس فهذا يستلزم النهي عن تغطية الوجه، أو يمكن أن يغطى رأسه ووجهه باقي؟ الجواب الثاني، يعني يمكن أن يلف على رأسه خمار ويغطى والوجه باقي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، فدل هذا على جواز تخمير الوجه، ولعل هذا أيضا أنسب من جهة أخرى، بل من جهتين. الجهة الأولى أن المحرم لا يحرم عليه تغطيه وشيء، والثاني أنه إذا بقي وجهه مكشوفا صار في ذلك شيء من الرعب لمن شاهده، أو شيء من إساءة الظن به لو كان وجهه متغيرا، لأن الإنسان أحسن الله لي ولكم الخاتمة، إذا كانت خاتمته سوءا تغير وجهه، والعكس بالعكس. فالصواب أن تغطية الوجه للمحرم الحي والميت لا بأس به، ولا تقربوه طيبا هذا الشأن. وكان الميت إذا مات يحنق بالطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فإنه يبعث يهل، ومعنى يهل أي يلذ، فيبعث على ما مات عليه. في هذه فوائد كثيرة لا يمكن الآن أن نسوقها لأن الوقت انتهى، لكن من أهم فيه أنه إذا اشترط عند الإحرام قال إن حبسني حابس فمن حلي حيث حبستني، ثم مات في أثناء الإحرام حل من الإحرام، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة الملاذ. وهذا من تعليلات من قال إنه لا يسن الاشتراط عند الإحرام، وهذا هو الصواب أنه عند الإحرام لا تقل من حدث من حادث، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ذلك، إلا إذا خاف الإنسان من عدم إتمام النسك فليقل إن حدث من حادث، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أباعة بنت الزبير. مع أن ابن عمر رضي الله عنه لا يرى الاشتراط ولو للخائف، ولهذا لما أحرم زمن الفتنة لم يحترم وقال أهل بكلاء فإن أحسنت فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب الذي تستند فيه الأدلة أن الاشتراط سنة لمن خاف إيش؟ أن لا يتم النسك. والله أعلم. وهذا الرسول كره ذلك ورأى الغضب في وجهه ثم أمره أن يعطيها يقطع عليه النساء. أين الدليل؟ نعم؟ إيش؟ هي نعم كثاني لكن ما أراد أن يلبسها. أولا أنا أشك في كلامي لأني ما أظن أن أحدا يشم رائحة العلم يستدل بها، فلا بد أن تحقق هذا الكلام. على كل حال تأتيبه إن شاء الله الباب الليلة المقبلة. ثانيا أنه كيف يقال هذا والرسول أنكر هذا، وكيف نأخذ بالأحاديث المتشابهة مع الأحاديث المختلة؟ لا يغرنكم هؤلاء الذين ليس عندهم إلا نصف علم ونصف فهم أيضا، حتى الفهم لا يعرفون. انتبهوا لهذا لأنكم تطالعون مثل الكتب فيها مثل هذه القوم التي لا تساوي نقلها في الورق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولن يرى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحك بأسا. هذه ترجمة في أمران: أولا الاغتسال للمحرم هل هو جائز أم لا؟ والجواب جائز، وإذا كان عن جنابة كان واجبا، وإذا كان عن حيض كان واجبا. وهذا القول بالجواب يستلزم أن المحرم إذا كان قد تطيب ومس الطيب فإن ذلك لا ظهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه ومع ذلك يغتسل ويخلل الشعر. وهذا يدل على أنه إذا كان المحرم متطيبا وتوضأ ومس الطيب فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يبتدئ التطيب. ولأننا لو قلنا لأنه لا يضر لازم من هذا مشقة، وصار الإنسان كلما توضأ ومسح رأسه المطيب يلزمه أن يغسل يديه حتى تذهب الرائحة، وفي هذا من مشقة ما فيه. المثل الثاني لما تحك الرأس، حك الرأس لا بأس به للمحرم، ويحك حكا عاديا وليس كما يفعل بعض الناس يحكه بالأنامل لا بالأظهار. بعض الناس يحك بالأنامل هكذا لا بالأظهار، وبعضهم أيضا أشد من ذلك، إذا أراد أن يحكه قام ينقره كالبيت ينقر رأسه. نعم، ليش؟ قال أخشى حكمه تثبت شعر، مع أن الشعر لا تضر، ولو قدرناها تضر إذا كان لم يقطع قطعها فلا بأس. حك رأس. وقد جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو لم أحك شعر رأسي إلا برجلك. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. اللهم صل وسلم. هذا جميع هذا جواز قصد المحرم رأسه وتخليله إياه، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في الأمر رجعوا إلى من هو أعلم، كما رجع النسور وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في العلم، فإنهما وكلا عبد الله بن حنين. وفيه دليل أيضا على أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. دليله أن أبي أيوب طعطأ الستر وأراهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه دليل على ذكاء عبد الله بن حنين، لأنهما أرسلاه يسألانه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه أم لا، لكنه عجل عن ذلك وقال كيف كان يغسل رأسه، ويعني هذا أنه قد تقرر عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، ولكن كيف كان ذلك. فإما أن يقال إن عبد الله بن حنين وثق بقول ابن عباس أكثر من قول مسلم، وإما أن يقال إن هذا من ذكاء، وأي إنسان ففيه دليل على جواز تصرف الوكيل في صيغة السؤال إذا رأى ذلك من المصلحة. عبد الله أن المحرم إذا اشترط ومات حل، نعم، فيبعث يوم القيامة لا يلبي، نعم. عندي في ذلك ثلاثة إشكالات. نعم. الأول أن المعلوم أن الذي يصح توجيه الخطاب إليه بالإحلال وعدم يوزيه وعدم المكلف الذي يعني تجب عليه أحكام التكليف. والميت إذا مات ارتفعت عليه الأحكام، فكيف خطبناه بالإحلال وعدم الزجية وهو يعني ليس المكلف؟ يعني هو الشرط، فإن حدث الحادث عن إتمام النسب فنخيل به حيث حدث، فهنا علق الإحلال للحادث، ثم إن بقاءه يبعث يوم القيامة ملبيا فيه دليل على أن بعض الأحكام تبقى مع المنين. طيب الشيخ الثاني، هل الذي إذا هذا المحرم إذا مات ولم يشترط هل يعني لوليه أن يبدي عنه؟ لا لا لا لأنه لم يشترط. لا أبد ولا يبتعن ولا شيء. طب أنا أعرف هذا قولنا أنه إذا الشرط يعني يحل ولا يبتعن. لا ما يعرف، لأن الحيان هذا للناس هو اللي يشترط هذا، أما الميت فلا يقضى عنه بقية الحج حتى لو كان فريضا فلا يقضى عنه. هذا الشيخ الثالث، هل إذا اشترط وحل نغسله ونحدث رأسه وهكذا؟ نعم، نغسله ونحدث رأسه يعني يجي عنه. نعم، هذا مثل القائل أنه إذا حل تفدى عن مخدرات الإحرام. جزاك الله. يحيى عبد الله بن حنين الآن تكلم مع أبي أيوب وهو يقصد، نعم، مثل هذا يجوز؟ يجوز، نحن ما كنا نقول من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحسن. إذا كان لقضايا هذه، ها؟ وإذا تعلق على قضايا الحاجة حتى لقضاء الحاجة لا بأس به للحاجة، والممنوع أن يتقابل الرجلان في قضاء الحاجة إن حدث أحدهما على أربع حديث فإن الله يرد على ذلك. ثلاثة. باب لبس القفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس القفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وهنا لم يذكر قال أهل العلم